إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا اشتدت الأزمات تميز الناس وتبين الصادق من الكاذب، وظهر المؤمن وانكشف المنافق، وتكشفت الأقنعة عن كثير من الناس. لما جاء المشركون إلى المدينة وأرادوا قلع الإسلام منها وأرادوا تصفية المؤمنين الموحدين، قال الله جل وعلا في وصفهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من كل اتجاه، وإذ زاغت الأبصار. ما ندري من أين يأتون، كل يوم من بلاد، كل يوم يقتطعون منا قطعة، كل يوم يدمرون بلدا، كل يوم يسفكون دما. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. بالأمس فرطنا في فلسطين ثم أهديناهم أفغانستان بمباركة من علماء سوء ومن حكام خونة، ثم أهديت إليهم العراق على طبق من ذهب يأكلون من خيراتها، والآن العالم يتفرج على لبنان، وغدا الدور على من؟ هكذا بلاد المسلمين بلاد بعد أخرى، والكل ينظر والكل يشاهد، لا من ولاة أمر قادة سياسيين ولا قادة شرعيين يقودون الأمة، كأنها غنم يسوقها أعداؤها. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحدث؟ وإذ زاغت الأبصار وبدأ الخوف يدب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انقسم المصلون الراكعون الساجدون إلى صنفين، انقسم من يقرأ القرآن إلى صنفين، انقسم من يلفظ الشهادتين إلى قسمين. القسم الأول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يصلون وينطقون الشهادتين ويقرؤون القرآن لكنهم منافقون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كل الكلام فاضي، الوعود ليست صادقة، القرآن ما يصلح، شرع الله ولا زمنه، حكم المسلمين تخلف ورجعية، منافقون. راية الجهاد إرهاب تطرف، منافقون في قلوبهم مرض. ماذا يقولون؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فقط يتباكون على مالهم، يتباكون على ثرواتهم، يتباكون على نسائهم وشهواتهم. أما دين الله لا بواكي له. أعجب، أعجب ممن يتباكى على السياحة، يقول ضاعت السياحة. السياحة ضاعت منذ زمن بعيد ليس اليوم، السياحة صار لها عشرات السنين ضايعة ليست اليوم، لكن أي سياحة؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هكذا ضاعت السياحة منذ زمن، يتبكون على فروج لهم وعلى شهواتهم وعلى قروشهم وحساباتهم، لا يبالون إلا بهذا. بل للأسف صارت الطفلة عندما تحمل وينظر إليها مليارات من البشر، ربما رق قلب الكافر أكثر من المؤمن، وربما رحمها بعض من لا يعبد الله وبعض المؤمنين المنافقين. اسمحوا لي على هذه الكلمة، لكنها قول الله في القرآن. لكن بعض المنافقين يقولون: زين يصير فيهم، يستاهلون هم الذين بدأوا. الأغبياء من السذج يكتبون بالجرائد هذا وينطقون بهذه الكلمات. من قال لهم يخطفون جندي أو جنديين؟ طيب وبلادنا التي خطفت وعشرات الآلاف الذين خطفوا من بلادهم ومئات الآلاف الذين سفكت دماؤهم لا كرامة لهم؟ أما الجندي والجنديان كرامتهم حتى على ألسنة للأسف بعض الجهلاء أو المنافقون، هذا الصنف الأول. أما الصنف الثاني، والله لو لم يبق في الأرض إلا هو، والله لو سفكت دماء المسلمين كلهم، والله لو رأى الأعداء على رأسه ماذا يقول؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، حزب بالشرق، حزب بالغرب، حزب صهيوني، حزب المنافقين، حزب الخونة، كل الأحزاب تكالبت عليه، ماذا يقول؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أعجب والله لما أرى إسرائيل تجند أطفالها، المستوطنون كلهم مدججون بالسلاح، محتلون غاصبون، كلهم يعرفون استخدام السلاح ويملكونه، ونحن حتى المجندون منا ربما لا يعرفون استخدامه، والسلاح الذي يستخدم قد بلي وقد عفى عليه الدهر وأكل وشرب. للأسف أين تجنيد المسلمين؟ أين تعبئتهم؟ كنا نظن قبل أسابيع منذ الاعتداء على الأراضي المقدسة وقتل المؤمنين في غزة وفلسطين، كنا نظن أن الجامعة العربية ستستحي وتجتمع لتشرب الشاي والقهوة وتتلقى البيانات الخارجية على الأقل، اجتماع يسكت به الشعوب، لكنهم إلى الآن يتداعون، إلى الآن يفكرون، إلى الآن يخططون للاجتماع، لكن ليس على أعلى مستوى وزراء فقط. وإذا اجتمعوا هل يترقب الشعب منهم شيئا؟ وهل تنتظر الأمة منهم شيئا؟ إذا كانت الطفلة المغتصبة في العراق والتي أحرق جسدها لم يحرك فيهم ساكنا، هل تظنون أن قتل وسفك الدماء سيحركهم؟ أمة غريبة، أمة عجيبة، من يقودها؟ إلى أين تسير؟ إلى أين تذهب؟ لا ندري والله. من الذي يخطط لها؟ لا ندري. من الذي يقودها؟ والله لا ندري. من الذي يسيرها؟ العلم عند الله. أين مصيرها؟ لا تخشى ذلك. ولقد قال الله عز وجل في القرآن أن الأمر سبق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فقط المرسلون؟ لا، وإن جندنا لهم الغالبون. لا تخف، فإن العاقبة للمتقين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا تخشى، فإن النصر قادم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقتل نفسه أحسن له، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نصر الله قادم، طال الليل أم قصر، فإن الفجر قادم لا محالة. وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، بل قال عليه الصلاة والسلام كتب الله أن يدخل هذا الدين، يدخله الله عز وجل كل بيت من مدر أو وبر حتى لا يدع فيه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. كلكم رأى صورة الطفلة التي ماتت وتقطعت، وأخرى لم يجدوا إلا رأسها، وعوائل وأسر دفنت تحت الأرض. كل هذا كرامة لجنديين حيين، ولا كرامة للمؤمنين، لا عزاء لهم. للأسف مئات الألوف قتلوا وسفكت الدماء، وفعل برجالهم الفاحشة في سجونهم، وعرضت الصور على 1,000,000,000 ربما يتحركون، لكن اكتشفوا أن الجسد ميت، لكن أن له من يموت. ربما هو نائم، ربما هو غافل، لكنه سيصحو يوما من الأيام. لكن لسان حال هدى التي سفك دم أبيها أمامها، وقتل أهلها أمام عينيها، لسان حالها يقول لأبيها الميت: نسبى نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد. نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، يتسامر الأعداء فوق في أوطاننا، ونصيبنا التشريد والإبعاد. ثم تلتفت هدى إلى 1,000,000,000 مسلم وتقول لهم: أوما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد، هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين فأين من يرتاد، يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا إن كان هناك رجال، يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، أوما لنا سعد ولا مقداد، أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد، يا ليل أمتنا الطويل متى نرى، يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد. لا تخش يا أبتي علي، فربما قامت على عزم الصغير بلاد، ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد، دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. كلام من هذا؟ أن الموت شهادة والموت حياة، كلام رب العزة. ربما تقولون: وماذا نصنع؟ وآلام بعد آلام، ومصائب بعد أخرى، والبيوت هدمت، والأراضي استبيحت، وكأنهم يملكوننا، وكأن أراضينا لهم. وللأسف يخرج من يقول: لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، سبحان ربي، لهم الحق لحماية جنديين، لكن ليس لأمة المليار حق في استخراج مئات في غوانتنامو، ليس لهم الحق. ليس لنا الحق أن نتكلم عن أبي غريب وما يحصل فيها، ليس لنا الحق أن نتكلم عن أفغانستان التي ضاعت، والعراق التي احتلت، ولبنان التي تقصف، ليس لنا الحق، لأننا عندهم بلا كرامة، لأننا لسنا من البشر أصلا. لو كانوا يعتدوننا بشرا لما نطقوا بهذه الكلمات. لهم الحق في كل ما يصنعون. وإذا تجمع أمم الكفر لإدانة إسرائيل، نطقت القوة الطاغية الغاشمة لتمنع حتى شجب إسرائيل، وحتى إيقافهم عن قتل الأبرياء وسفك الدماء. سبحان ربي، سنون خداعات، وربي سنون خداعات، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤمن الخائن، وينطق الرويبضة. قيل: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، في أمر الأمة، يتكلم بلسانها. من تافح؟ لا دين، لا إيمان، لا أخلاق، لا عقيدة، هو الذي يتكلم بأمر الأمة. أين رجالها؟ أين علماؤها؟ أين حكماؤها؟ لا يتكلمون إلا من رحم ربي. هل هو الخوف؟ هل هي الدنيا؟ نعم الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. همهم ما أوتي قارون، عروش وكروش، همهم قروش، همهم نساء، همهم جواري، همهم قصور، همهم المتعة والشراب والمأكل، همهم الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وصرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لما سئل لما نحن كثير لكن لا قيمة لنا غثاء، قال حب الدنيا وكراهية الموت. صار أكره ما عندنا أن نموت في سبيل الله، وصار أسوأ ما عندنا أن تزهق الأنفس في سبيل الله. يقول الصحابي، يقول الصحابي اللهم اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا. شوف الدعاء، أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ويبقر بطني ويجدع أنفي. الله أكبر، يريد تشويها مع القتل. فيقال وتسألني فيما ذاك؟ إذا سألتني يا رب يوم القيامة لما صنعت هذا بنفسك؟ أقول فيك يا رب، أقول فيك يا رب، فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. القتال في سبيل الله والبيع أبيع الدنيا لأجل ماذا؟ الحياة الآخرة. أخي الكريم، تقول لي وأين باب الجهاد في سبيل الله؟ أقول لك لقد سئمنا ما يصنعه بنا الإعلام، وما يصنعه بنا المفسدون، وما يكتبه بلساننا المنافقون. سئمنا والله. بدأ الوقت الذي نتكلم فيه، الذي نكتب فيه، الذي نعلن معارضتنا لتغييب الأمة وتخديرها. مللنا برامج ساقطة في التلفاز تدعو الناس لهز الأوساط، مللنا، مللنا وضع شواطئ لنا للأجناس الثالثة والرابعة والمسخ، مللنا والله، مللنا محاربة لشرع الله ومعارضة لتطبيق حكم الله، مللنا، مللنا من يشوه اسم الجهاد باسم الإرهاب، مللنا، مللنا أن يقول الناس للمنكر معروف وللمعروف منكر، والله مللنا، مللنا أن نسمع الرويبض ينطق في الأمة باسم الإسلام، مللنا، مللنا أن يشوه الإسلام باسم الإسلام، مللنا، مللنا أن يمنع تطبيق شرع الله بحجة أن الزمن لا يصلح وأن الجو غير مهيأ وأن الدراسات لا زالت 16 سنة ما خلصت، وأن الكلام الفارغ الذي يقال أن الأمة غير مستعدة لتطبيق شرع الله. حتى الزكاة غير مستعدة، لكنها مستعدة لشواطئ للجنس الثالث والرابع، مستعدة لفنادق فيها خمور، مستعدة لجزر للعري، مستعدة لهذا كله، لكنها غير مستعدة لشرع الله عز وجل. على الأقل نبدأ بأنفسنا، على الأقل ببيوتنا، على الأقل بمن حولنا، ندعوهم إلى الله، لأن هذا هو الطريق. من ينصر الله ينصره، ولينصرن الله من ينصره. كيف ننصره؟ بتطبيق شرعه، بالدعوة إلى دينه، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بمنع الناس عن الفساد، لأن المعصية سبب للبلاء، وما يحصل في الأمة اليوم قل هو من عند أنفسكم، نحن السبب، ليس الأعداء، بل نحن أوصلنا أنفسنا لهذه الحال. ولنطالب الأمة بكتاباتنا، بمقالاتنا، من كان عنده قدرة في الكتابة فليكتب شعرا، فليكتب مقالا، فليقل أي موضع ينصر فيه دين الله فلينصر دين الله. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه أي للأعداء. إن كنا إخوانا للمسلمين فلنتكلم ولنبذل مهجنا ولنبذل أموالنا ولنبذل دعاءنا ولنبذل أوقاتنا في سبيل الله عز وجل. والمؤمنون كما وصفهم الرب عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا عليهم من كلام الناس ولا من كلام المثبطين ولا من كلام المخذلين. لم تصل الأمة في تاريخها إلى ما وصلت إليه اليوم. نحن على مفترق طرق، وسيتميز الناس أكثر وأكثر، وسيظهر أهل الإيمان ويتبين أهل النفاق، ففي أي الفريقين ستكون؟ كن واثقا من دين الله وأن النصر له وأن العزة للمؤمنين. هذا وعد الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، صلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، مع كل ما قلته إلا أن الحكمة مطلوبة، وكن عاقلا وكن متيقظا، تعلم الدين، اقرأ القرآن، ولا تنسى سورة الأنفال والتوبة، اقرأهما مرارا وتكرارا، فإن التاريخ يعيد نفسه والقرآن كأنه يتكلم عن يومنا هذا. اقرأ لتعلم من يندس بيننا ممن يتظاهرون بالإيمان والإسلام لكن قلوبهم ليست معنا، يتباكون على جندي إسرائيلي يموت ولا يتحدثون بكلمة واحدة عن شعوب تسفك دماؤها، لأن قلوبهم ليست مع أهل الإيمان. إن تظاهروا بالإسلام فهو ظاهر لكن القلوب ليست معهم، وسيحشرهم الله مع من يحبون ومع من ينصرون. عبد الله، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، تعلم دين الله عز وجل، احضر مجالس الذكر، عليك بالصلوات الخمس، إياك أن تقطعها، فإنه من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. وهل كانت تلك الشعوب تظن أنها ستحمل السلاح يوما مجبرة؟ لكن جاءها هذا اليوم. وهل كان الناس يظنون في بلاد حولنا أنهم سيصابون بهذا المصاب؟ ما كانوا يظنون، ولكن سنة الله، من سره زمن سأته أزمانه. لكن من الذي يستعد للقاء الله؟ صاحب القرآن، صاحب التوبة الصادقة، البعيد عن الشهوات المحرمة. كفانا، كفانا شهوات محرمة، اترك ما أنت عليه إن كنت ممن ينام عن الصلوات أو هجر القرآن أو قل ذكره لله أو ابتعد عن العلم الشرعي أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كنت ممن عق والديه وقطع أرحامه وله علاقة بالحرام مع فتيات، ابدأ من الآن. إن كنت ممن يأكل الربا، إن كنت ممن يعاقر الحرام، ابدأ من الآن. استعد يا عبد الله، فإن هذه التهيئة للجهاد في سبيل الله، فإن أول الجهاد جهاد النفس. فإن جاهدت نفسك واستعد كل منا للقاء الله عز وجل، هان القتال في سبيل الله عندنا، وصار أمنية كل صالح في هذه الدنيا أن يقاتل في سبيل الله. موقف الإنسان ساعة ساعة في سبيل الله خير له من عبادة 60 عاما عند الحجر الأسود. أرأيت يا عبد الله، من منا يطيق عبادة 60 عاما عند الحجر، أفضل بقعة على وجه الأرض؟ من منا يطيق عبادة 60 عاما؟ ساعة تقفها في سبيل الله خير من ذاك، بل لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، وعين عين باتت تحرس في سبيل الله حرمها الله عز وجل على النار. والعبد الذي يتمنى الشهادة في سبيل الله ويسعى لها ويبحث عن مظانها، هذا الرجل يكتب الله له منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، كيف رفع الله درجته؟ لأنه ما من موضع في جسمه إلا وطعنا إلا وضربا، ضع أصبعك على أي موضع في جسمه إلا وتجد فيه ضربة أو طعنة أو رمية بسهم، ومع هذا كتب الله ألا يموت إلا على فراشه، ليبين للناس أن الجهاد لا يقرب الموت، وأن الهروب منه لا يطيل الحياة، وأن أجل الله لآت، وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن الناس الذين يموتون خارج الجهاد في سبيل الله أكثر بكثير ممن يموتون في الجهاد في سبيل الله، ومن مات في الجهاد في سبيل الله فلم يموت، لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وتصور يا أخي الحبيب أن بأول قطرة دم يغفر الله لهم ذنبهم كله ويؤمنون الفزع الأكبر ويعيذهم الله من عذاب القبر ويرى مقعدهم إلى الجنة قبل أن تخرج روحه من جسده. يا الله، وإذا بعث يوم القيامة وأمن الفزع الأكبر يشفع في 70 من أهل بيته ويزوج باثنتين 72 من الحور العين، وإذا قتل الآن إلى أن تقوم الساعة فإنه يتلذذ أين؟ في جوف خضر طير خضر على أنهار الجنة وأشجارها. يأتيهم الرب عز وجل وهم أرواحهم في الجنة تجول، يسألهم الرب عز وجل يقول لهم: يا عبادي، تريدون شيئا؟ تطلبون شيئا؟ فيقول: وأي شيء نطلبه يا رب؟ ونحن نجوب في الجنة عند الأشجار والأنهار، والناس تظن أن الدبابة لما سحقته، وأن البيت لما وقع على رأسه، وأن الجسد لما أحرق أنه تألم. والله ما تألم، ألمه كقرصة نملح. هل شعرت بها؟ هكذا يشعر. ولا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فإذا بهم يسألهم الرب: ماذا تريدون؟ تطلبون شيئا؟ فيقولون: لا شيء يا رب، الحمد لله كل شيء موجود. فلما يلح الله عز وجل عليهم ويعلمون أن الله عز وجل ليس بتاركهم حتى يطلبون، فيطلب الشهداء طلبا واحدا. ما طلبهم؟ يا رب، نسألك شيئا واحدا. وما هو الشيء؟ أن تردنا إلى الدنيا. ليش؟ حتى نقتل فيك مرة أخرى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إما يقتلون أو يقتلون، كلاهما منتصر. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تريد ضمان؟ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم ارفع راية الجهاد في سبيل الله، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد ربيهم، اللهم اكتبنا من الشهداء في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر اليهود المغتصبين ومن معهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهزم اليهود المغتصبين ومن معهم يا رب العالمين. اللهم اهزم اليهود المغتصبين ومن معهم يا رب العالمين. اللهم اهزم اليهود المغتصبين ومن معهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمر ملكهم، اللهم زلزل عرشهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عليك بالمنافقين يا رب العالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دينك وعبادك والمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فانصرهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم يا رب العالمين. اللهم أبدلنا خيرا يا رب العالمين، اللهم أبدلنا خيرا، اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكمنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم حكمنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم حكمنا بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.